أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الفصل الثالث في انقسام العلم إلى كلي وإلى جزئي، وذكرنا أن الكلي المراد به في هذا الفصل هو ما لا يتغير بتغير المعلوم بالعرض، وبعبارة واضحة ما لا يتغير بتغير المعلوم الخارجي. قلنا كالصورة التي تكون مرتسمة عند البناء قبل البناء وبعد البناء وحين البناء. أما المراد من الجزئي هو الذي يتغير بتغير المعلوم الخارجي. قلنا كما إذا علمنا مثلا بخروج زيد، فهنا إذا دخل زيد تغيرت الصورة من صورة الخروج إلى صورة الدخول، أو بحركة زيد وسكون زيد. هنا يرد إشكالين على الفقرة الثانية، وهي تغير المعلوم، ما يتغير العلم عفوا بتغير المعلوم بالعرض. الإشكال الأول: القول بتغير الصورة العلمية. هو قال العلامة في آخر مقطع ماذا قال قبل قوله فإن قلت؟ قال: تغيرت الصورة العلمية من الحركة إلى السكون، ويسمى علم ما بعد الكثرة. تغيرت الصورة العلمية، الإشكال يرد على هذه الفقرة: تغيرت الصورة العلمية. القول بتغير الصورة العلمية بتبع تغير المعلوم بالعرض ينافي القول بأن الصورة العلمية مجرد، والمجرد لا يقبل التغيير. إذن كيف يقال أن الصورة العلمية تغيرت، أي المعلوم تغير، مع أن المعلوم مجرد مطلقا، سواء كان حسيا سواء كان تخيليا سواء كان عقليا؟ هذا هو الإشكال الأول. وبعبارة أخرى، من المعلوم أن التغير لا يكون إلا بوجود قوة سابقة تحملها المادة. التغير بمعنى خروج الشيء من القوة إلى الفعل، حدوث التغير، يعني هناك قوة استعداد قابلية، هذا الاستعداد وهذه القابلية تحملها المادة. بينما الصورة لو فرضتم أنها تتغير، يعني تحمل تلك القوة المادة، والمفروض أن الصورة العلمية مجردة وليست مادية. حاصل إذن الإشكال الأول أنه بما أن الصورة العلمية مجردة لا يعقل فيها التغير، لأن التغير لا يعقل إلا في المادة. قال فإن قلت: التغير لا يكون إلا بقوة سابقة، يعني استعداد، وحامل ذلك الاستعداد وتلك القوة المادة، لأننا قلنا أن الاستعداد عرض موضوعه المادة، ولازمه كون العلوم الجزئية. لماذا هنا عبر بالعلوم الجزئية؟ لأن المراد بالجزئي ما يتغير بتغير المعلوم بالعرض، وهذا إنما يتحقق فيما إذا كان العلم علما جزئيا من قبيل ارتباط النفس بالمعلوم المادي الحاضر عن طريق أدوات الحس. ولهذا هذا النحو يعبر عنه بالانفعال، بالعلم الانفعالي، لأنه إنما تتحقق الصورة عند انفعال النفس بالخارج عن طريق أدوات حسي. ولازمه كون العلوم الجزئية مادية لتغيرها لا مجردة. وهذا خلف ما تم إثباته أن الصور العلمية مطلقا مجردة عن المادة، سواء كانت جزئية أو كانت كلية. هذا هو الإشكال الأول. وحاصل الجواب عن هذا الإشكال هو أن هناك فرقا بين العلم بالتغير وبين تغير العلم. فنحن عندما نعبر بأن الجزئي ما يتغير بتغير المعلوم الخارجي، هذا علم بالتغير وليس تغير نفس العلم. توضيح ذلك، العلم الصورة العلمية تقبل الانقسام أو لا تقبل الانقسام؟ لا تقبل الانقسام، إما على مبنى المشهور لأنها كيف والكيف لا يقبل القسمة، أو على المبنى الذي تقدم مبنى العلامة تبعا لصدر المتألهين أنها مجردة والمجرد لا يقبل القسمة. مع ذلك هل يقال هناك علم بالقسمة أو لا يقال؟ نعم، علم بتحقق القسمة، قسمة هذين أعلم بهما. فهنا يوجد علم بالقسمة، والعلم بالقسمة لا يستلزم قسمة العلم. نظير مثلا، مثال آخر، من الواضح أن العلم ليس له مقدار، ليس محددا بمقدار، لكننا نعلم بوجود المقدار أو لا نعلم بوجود المقدار. يقال علم بمقدار، العلم بكون شيء له مقدار لا يستلزم أن يكون العلم ذا مقدار. العلم لا حركة فيه، العلم ليس بحركة، كون العلم ليس له حركة لا يستلزم العلم أعلم بالحركة وإن كان العلم ليس حركة. فهنا يقول العلامة الطباطبائي الصورة الحاصلة عن طريق الاستعداد النفسي واتصال النفس بالمعلوم المادي الحاضر عن طريق أداة الحس، هذه الصورة الحسية لم تتغير، الصورة الحاصلة للنفس لم تتغير. هنا وجد علم بتغير الصورة وليس تغير نفس الصورة، الصورة على حالها. والمنبه الوجداني على بقاء الصورة على حالها ما هو؟ هو أننا يمكن أن نسترجع الصورة ولو انقضى الزمان. أفرض أننا عندما نظرت بعيني إلى زيد فارتسمت صورة أنه متحرك واقف، فارتسمت صورة أن زيد واقف. ثم بعد ذلك جلس زيد فارتسمت صورته أنه جالس. هنا نقول حصل علم بتغير الصورة، يعني كانت صورته أنه واقف، الآن كانت صورته أنه جالس. علم بتغير الصورة وليس تغير الصورة، بدليل أننا يمكن بعد سنة بعد يومين أن نسترجع صورة أنه واقف، نسترجع صورة أنه واقف. هذا لو كان حدث تغير في الصورة، بمعنى حدثت حركة للصورة وتغيرت الصورة، لما أمكن استرجاع صورتي، لأن المفروض أن الصورة قد زالت بزوال وتفرم الزمان وهذا منبه على أنه لما أمكننا أن نسترجع الصورة وأن نستذكر الصورة حتى بعد مرور فترة زمانية، هذا كاشف عن عدم تغير الصورة وبقاء الصورة لدى الناس. إذن فحاصل الجواب نعم، لو كان حصل تغير في الصورة العلمية قيل هذا تغير في العلم المجرد وهذا محاله، ولكننا ندعي أننا نعلم بالتغير، والعلم بالتغير لا يستلزم تغير العلم. الإشكال الثاني، حاصل الإشكال الثاني، إذا قلتم أن الصورة العلمية متغيرة والعلم يتعلق بالصورة العلمية، لأن العلم ما هو حضور المعلوم والمعلوم هو الصورة العلمية، فإذا قلتم أن الصورة العلمية متغيرة والعلم يتعلق بالصورة، إذا لازم أن يتعلق العلم بالمتغير. فإن قلت ما هو المحذور في أن يتعلق العلم بالمتغير، قلنا المحذور ما سبق أن العلم هو حضور أمر مجرد لدى مجرد، ولازمه على ذلك حضور متغير لدى مجرد، وهذا باطل. هذا هو الإشكال الثاني، أن يكون العلم متعلقا بالمتغير. والجواب عن ذلك أن العلم لم يتعلق بالتغير والمتغير، العلم تعلق بالثابت، بمعنى أننا إذا قلنا المتغير متغير، هل المتغير متغير في تغيره أو أن المتغير ثابت في تغيره؟ المتغير متغير في تغيره، يعني أصل التغير متغير أو هذا التغير ثابت؟ تقولوها عن إدراكه. نقول هذا المتغير ثابت في تغيره، بمعنى لا يقال أنه في هذه الثانية حصل تغير وفي الثانية الثانية حصل تغير آخر، لا، التغير معنى ثابت. هذا نظير ما قرأناه في علم المنطقي، اللفظ المجمل مجمل أو اللفظ المجمل مبين؟ مبين. اللفظ المجمل واضح وهو ما كان مبهم، لأنه ما معنى اللفظ المجمل؟ هو غير ظاهر المعنى. إذن تفسير المجمل ظاهر أو بين؟ ظاهر ومبين. تفسير المجمل ليس مجملا، المجمل ظاهرا مبينا. إذن المتغير ليس متغير، المتغير هو ثابت في تغيره. فهنا لم يتعلق العلم بالمتغير بما هو متغير، بل بالمتغير بما هو ثابت، فصح أن يقال حضور أمر ثابت لدى مجرد وليس حضور متغير عند مجرد. قال فإن قلت، قلنا العلم بالتغير غير تغير العلم، وبعبارة أخرى العلم بالقسمة غير قسمة العلم، وبعبارة ثالثة حتى تتضح، العلم بالمقدار غير كون العلم له مقدار، العلم بالحركة غير حركة العلم. ما شئت فعبر، العلم بالتغير غير تغير العلم، أعلم بأن هذا متغير غير أن يتغير نفس العلم، فالصورة العلمية لم تتغير بدليل استرجاعها. هذا العلم بالتغير غير تغير العلم إشارة إلى الإشكال الأول. وهو إذا قلتم الصورة العلمية متغيرة لازم أن تكون لازم أن يكون العلم متغيرا. قلنا لا، العلم ليس متغيرا، الصورة ليست متغيرة، هنا علم بالتغير وليس تغير نفس الصورة، الصورة الحاصلة باقية على حالها. والمتغير ثابت في تغيره، لا أنه متغير. هذا إشارة إلى الإشكال الثاني. إذا قلتم أن الصورة العلمية متغيرة والعلم يتعلق بالصورة العلمية، إذا لازم أن يكون العلم متعلقا بالتغير، وإذا كان العلم متعلقا بالتغير لم يصح حضور موجود مجرد ثابت لدى مجرد. قال لا، المتغير هو ثابت في تغيره لا متغير، وتعلق العلم به بالمتغير أعني حضوره عند العالم من حيث ثباته لا من حيث أنه متغير، وإلا لم إذا كان متغيرا لم يكن حاضرا، لأن المتغير لا يكون حاضرا لدى الناس باعتبار أنه متغير حركة مادية ولا تحضر عند النفس مجردة، لا بد أن يكون ثابتا. فلم يكن العلم حضور شيء لشيء، هذا خلف، يعني هذا خلف تعريف العلم أنه حضور شيء لشيء. فالتفت هنا، قلنا تستبطن إشكالين، العلم بالتغير غير تغير العلم يرجع إلى الإشكال الأول الذي طرحنا، والمتغير ثابت في تغيره يرجع إلى الإشكال الثاني. الفصل الرابع في أنواع التعقل. الفصل الرابع تقسيم للعقل باعتبار أنحاء وجود المعقولات للعقل. نقول وجود المعقولات عند العقل على ثلاثة أنحاء. وجود المعقولات عند العقل، التفت، لأنه مراتب العقل لحاظها غير أنواع التعقل. وجود المعقولات للعقل على ثلاثة أنحاء. النحو الأول، إما أن تكون تلك الموجودات، تلك المعلومات، تلك المعقولات بالقوة بالنسبة إلى العقل، وهذا ما يسمى عقل بالقوة. نظير عندما يقال الإنسان أول ما يخرج من بطن أمه، هل المعقولات بالنسبة إلى الإنسان أول ما يخرج من بطن أمه فعلية هذه المعقولات أو بالقوة؟ بالقوة. إذا نسبة المعقولات إلى هذا الطفل أنها بالقوة. النحو الثاني، أن تكون تلك المعقولات موجودة للعقل عند العقل بالفعل وليست بالقوة، ولكنها تارة تكون موجودة بالوجود التفصيلي. ومعنى أنها موجودة بالوجود التفصيلي بمعنى كل معقول متميز عن الآخر. نظير إذا جاء الإنسان ودرس علم المنطق، هنا حصلت عنده معقولات، حضرت معقولات لدى العاقل، جملة من المعقولات، جملة من المعلومات، معلومات في مبحث التطور، معقولات في مبحث التصديق، معلومات في الأشكال، في البرهان، في المغالطة، في الخطابة، في أقسام القضايا، وكل معلومة متميزة عن الأخرى. هذا النحو من العقل يسمى بالعقل التفصيلي. إذن العقل التفصيلي إذا كانت المعقولات موجودة عنده بالفعل، وحصل تميز تلك المعقولات بعضها عن البعض الآخر، هذا النحو يسمى عقلا تفصيليا. قال ذكروا أن التعقل على ثلاثة أنواع: أن يكون العقل بالقوة، التفت للعبارة، أي لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل ولا له شيء من المعقولات بالفعل. ما معنى أي لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل ولا له، أي للعقل بالقوة، شيء من المعقولات بالفعل؟ بمعنى كما أنه لم يعقل شيئا من المعقولات بالفعل، كذلك لا يكون نفسه معقولا بالفعل، لأنه لو قيل، يعني بعبارة أخرى، نحن قلنا أن العقل تارة يعقل ذاته ونفسه، وأخرى يعقل غيره. هنا عندما نقول عقل بالقوة بمعنى لا يعقل ذاته ولا يعقل، فوجود المعقول سواء كان ذاته معقولا أو كان غيره غير ذاته، كالصور الكلية والجزئية والحسية والخيالية، كل جميع المعقولات كلها بالقوة بالنسبة إليه. وإلا إذا قلت لا هو يعقل ذاته، إذن لا يكون عقلا بالقوة. لماذا؟ لأنه سوف يكون وجود المعقول وهو ذاته عنده بالفعل. وقلنا أن العقل بالقوة كون وجود المعلومات بالقوة بالنسبة إليه، بالقوة بالنسبة إليه. فإذا قلت المعقول الذي هو الذات هو نفسه حاضرة عنده، نقول معنى ذلك أنه لم يكن عقلا بالقوة، هناك وجود للمعقولات ولو بعضها بالفعل. إذن عندما يقال عقل بالقوة بمعنى كما أنه لا توجد معقولات لديه، إذن لا يوجد معقول الذي هو نفسه لديه، حتى يصدق عنوان أنه عقل بالقوة. قال أحدها أن يكون العقل بالقوة، أي لا يكون شيئا من المعقولات بالفعل بالنسبة إلى العقل حتى ذاته ونفسه، ولا له شيء من المعقولات الحسية الجزئية الكلية الخيالية بالفعل. لماذا؟ لاحظ، لخلو النفس عن عامة ما معنى عامة المعقولات، سواء كان المعقول هو ذاته أو كان المعقول هو غيره. فإن قلت كإشكال قد يرد في ذهنك أن هذا الكلام باطل أساسا، كلام نظري، لو جئنا إلى الواقع قلنا أن العقل يعقل ذاته والنفس تدرك ذاتها ونفسها بالعلم الحضوري، والعلم الحضوري لا يتصور فيه غفلة في اليقظة أو حتى في الخلايا والملأ. إذا لا يوجد عقل هكذا عندنا، عقل بالقوة، لا يوجد عقل بالقوة، وهو كون جميع وكافة المعقولات تكون بالقوة بالنسبة إلى العقل ليست بالفعل. نقول لا، بمجرد أن يكون الإنسان عاقلا فهو عاقل لنفسه ولذاته، إذن فتحقق وجود المعقول ولو ذاته عنده، فيكون معقولا عقلا بالفعل أو بالقوة، يكون بالفعل ولا يكون بالقوة. إذن لماذا يقول العلماء أن النفس تخلو من عامة المعقولات؟ الجواب عن هذا الإشكال أن أنواع التعقل بلحاظ العلم الفضولي، وعقل النفس لذاتها بالعلم الفضولي. فهنا المراد به العلم الفضولي وليس العلم الفضولي. هذا المعنى يشابه ما ذكر في علم المنطق عندما قال الشيخ المظفر: تولد النفس ويولد الإنسان ونفسه خالي عن كل علم فعلي، وليس للنفس إلا الاستعداد والقابلية. فأشكل على الشيخ المظفر، كيف يقال أنها تخلو عن كل علم فعلي مع أنه علم الواجب سبحانه وتعالى علم حضوري، مع أنه يعلم بنفسه وبذاته؟ قيل: لا، يخلو عن كل علم فعلي بالعلم الحضوري وليس بالعلم الحضوري. الثاني: أن يعقل العقل معقولا، يعني معقولا واحدا، كان يعقل صورة جزئية أو صورة كلية، أو معقولات كثيرة لكنها بالفعل، مميزا لبعضها من بعض، يعني يميز مباحث القضايا عن مباحث التصورات، يميز الفلسفة عن المنطق، يميز علم النحو عن علم الكلام، أيضا مرتبا له، يعني يوجد بين المعقولات والمعلومات ترتيب. نظيرا يقال مثلا: المعلومات النظرية مترتبة على المعلومات البديهية، لأن المعلومات النظرية تكتسب من المعلومات البديهية، وهذا هو العقل التفصيلي. النحو الثالث، وهو أن تكون المعقولات موجودة، أن تكون المعقولات موجودة للعقل بالفعل، ولكنها موجودة له، أي للعقل، بالوجود الإجمالي. ما معنى أنها موجودة عنده بالوجود الإجمالي؟ ليس المراد من الإجمالي في الفلسفة هو الإجمالي الأصولي، وهذه نقطة أشرنا إليها في مبحث أقسام الفاعل عندما تطرقنا إلى الفاعل بالتجلي، وهو الذي يفعل الفعل وله علم سابق تفصيلي في عين علمه الإجمالي. قلنا: ليس المراد من العلم الإجمالي هو العلم الأصولي الذي هو مرحلة الإبهام والترتيب، صلاة الظهر مرددة بين وجوب صلاة الجمعة مرددة بين الظهر والجمعة. المراد من العلم الإجمالي هو العلم التفصيلي. إذن الإجمالي الفلسفي يغاير الإجمالي الأصولي، الإجمالي المراد به البسيط. المراد من الإجمالي الفلسفي يعني كونه بسيطا. هنا النفس إذا تعقلت معقولات كثيرة وميزت بعضها عن البعض الآخر، هذا العقل قلنا يسمى بالعقل التفصيلي، تكون المعلومات حاضرة بنحو التفصيلي بحيث تميز المعلومات عن البقية. بينما تصل النفس أو يصل العقل إلى أعمق من ذلك، وهو أنه عندما يتعقل المعلومات والمعقولات الكثيرة وتكون حاضرة عند العقل وعند الناس، نتيجة ذلك يصبح العقل عندما يقدم إليه 10 أسئلة في وقت واحد يقول: أعلم الجواب عن جميع هذه المسائل. هذا أعلم بالجواب عن جميع هذه المسائل يقوله بوجود واحد، لأن الجواب حاضر عندي بوجود واحد بسيط، فإذا أراد أن يفصل كأنه هناك قناة يتنبع منها، يقول أما السؤال الأول فجوابه كذا، أما السؤال الثاني فجوابه كذا، أما السؤال الثالث فجوابه كذا، أما السؤال العاشر فجوابه كذا، يبدأ يقوم بعملية التفصيل. وإلا في البداية يقول أنا أعلم بها بجميع هذه المسائل بوجود واحد، ومعنى أنه يعلم بها بوجود واحد أي بوجود بصير، وهذا الذي يعبر عنه بالعلم الإجمالي بخلاف العلم التفصيلي. العلم التفصيلي هناك تميز في العلوم في المعقولات عفوا. ولهذا قال الثالث أن يعقل معقولات كثيرة عقلا بالفعل، بالفعل يعني ليس بالقوة، من غير أن يتميز بعضها من بعض خلافا للتفصيلي، وإنما هو عقل بسيط إجمالي. تفسير الإجمالي هو بسيط فيه، في هذا العقل كل التفاصيل، نظير المجتهد. إذا ذهبت إلى مجتهدين حصل على ملكة الإجتهاد، بمجرد أن تطرح عليه سؤال يفرز لك المعلومات التي تحصل عليها. ومثلوا له بما إذا سألك سائل عن عدة من المسائل التي لك علم بها فحضرك الجواب في الوقت، لاحظ، فأنت في أول لحظة تأخذ في الجواب تعلم بها جميعا، يعني تعلم بجميع هذه المسائل علما يقينيا بالفعل، لكن لا تميز لبعضها من بعض ولا تفصيلا، وإنما يحصل التميز والتفصيل إذا بدأت في عملية الجواب يحصل عملية الفصل والتمييز، كأن ما عندك منبع، كأن عندك منبع تنبع وتجري منه التفاصيل، وهذا الذي يسمى عقلا إجماليا. الفصل الخامس في مراتب العقل، هذا التقسيم بلحاظ ترتيب حصول المعلومات عند العاقل. إذن التقسيم في الفصل الرابع بلحاظ وجود المعقولات، نحو وجود المعقولات، تارة تكون بالقوة تارة تكون بالفعل، إذا كانت بالفعل تارة تكون تفصيلية وأخرى تكون إجمالية. أما هنا بلحاظ تركيب حصول المعقولات عند العقل، نقول أولا المعقولات تكون خالية، ثم بعد ذلك تحصل البديهيات، ثم بعد ذلك تحصل النظريات، ثم بعد ذلك تأتي مرتبة أخيرة وهي العقل المستفاد. إذن هنا التقسيم بلحاظ ترتيب حصول المعلومات عند العاقل. هنا عندما يقال مراتب العقل، العقل تارة يكون عقلا نظريا وأخرى يكون عقلا عمليا. هنا مراتب العقل الذي يقصدها العلامة مراتب العقل النظري وليس مراتب العقل عملي، لأنه مراتب العقل العملي كما قالوا مقام التخلية ومقام التحلية أو مقام النفس والقلب والروح والفعل والسر والخفي والأخفى بحسب السير والسلوك العملي. هناك مراحل للتدرج الكمالي للسير والسلوك على الإنسان أن يجتازها. أول مقام عليه أن يجتازه مقام النفس، يعني مقام الحجب الظلمانية كما يقول العرفاء، ثم بعد ذلك يترقى إلى مقام القلب مقام رفع الأستار والحجب، ثم مقام الروح مقام التجلي، ثم مقام تحصيل الشهود، ثم مقام السر وهو مقام الثناء عن الذات، يثنى الإنسان عن ذاته، ثم مقام الخفي وهو يثنى عن صفاته، ثم مقام الأخفى وهو الثناء عن الثنائين عن الصفات والذات معا، حتى أنه لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى. هذه مراتب العقل عملي في كيفية مدارج السير والسلوك العملي. هنا لا كلامنا في مراتب العقل النظري، لأن مراتب العقل العملي بحثها في علم الأخلاق والعرفان العملي. ذكروا أن مراتب العقل 4 مراتب. المرتبة الأولى ما تسمى بمرتبة العقل الهيولاني، والهيولة مأخوذة من المادة. هنا بمعنى أن يكون العقل بالنسبة إلى المعقولات كلها بالقوة، كما أن المادة تحمل القوة والاستعداد، لهذا سمي بالعقل الخيولاني. قال ذكروا أن مراتب العقل 4، إحداها كون العقل بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات، ويسمى عقلا هيولانيا. لما؟ لشباهته في خلوه عن المعقولات الهيولاء، في كونها أي في كون هيولى بالقوة بالنسبة إلى جميع صور. قلنا الهيولى والمادة الأولى محض القوة ومحض الاستعداد. ثانيا المرتبة الثانية العقل بالملكة، وهي المرتبة التي يتعقل العقل فيها الأمور البديهية، الأمور الأولية البديهية، لأن أول ما يتحصل عليه العقل ويكتسبه العقل هو المعلوم البديهي، لأن المعلوم النظري يتوقف على المعلوم البديهي. قال وثاني تلك المراتب العقل بالملكة، وهي المرتبة التي تعقل فيها الأمور البديهية من التصورات قلنا الأمور البديهية إما تصورات وإما من قبيل ماذا؟ الأمور البديهية التصورية، مفهوم الوجود، مفهوم الشيئية، مفهوم الفصول، هذه مفاهيم ماذا؟ بديهية تصورية. تصديقية من قبيل ماذا؟ استحالة اجتماع النقيضين واستحالة ارتفاع، هذا بديهي تصديقي لأنه حكم بالاستحالة. فإن تعلق العلم بالبديهيات أقدم من تعلق العلم لأن النظريات تكتسب بواسطة البديهيات. لماذا سمي بالعقل بالملكة؟ لأن الملكة تعني الوجود الذي في مقابل العدم، والعقل هنا تلبس بمرتبة وجودية وهي العلوم البديهية، إذا سمي العقل بالملكة في بخلاف المرتبة الأولى وهو العقل الهيولاني، لأنه لم يتلبس بأي مرتبة من الوجود غير أنه بالقوة. ولهذا قيل أن المادة إذا قيست إلى الصورات تكون المادة عدم، ولكن إذا قيست المادة إلى العدم تكون وجودا، لأنها تحمل قوة، وقوة الوجود وجود. فالمادة إذا نسبتها إلى الصورة، الصورة فعلية حيثية وجود، بينما المادة حيثية فقدان، إذا عدم. لكن إذا نسبناها إلى نفس العدم تكون وجودا. كذلك هنا العقل الهيولاني، العقل الهيولاني يخلو عن كافة المعقولات. لماذا يسمى عقل إذن؟ لقد يسمى عقل إذا قيس إلى العدم، لأن العقل الهيولاني له استعداد وقوة الإدراك وقوة تحصيل المعلومات فيكون وجودا، قوة الوجود وجود. إذن بلحاظ قياس العقل الهيولاني إلى المادة إلى العدم يكون هو عدم، لا عفوا، إلى العدم يكون وجودا، كما أن المادة إذا قيست إلى الصورة تكون عدما، لكنها إذا قيست إلى العدم تكون وجودا. وثالثة تلك المراتب العقل بالفعل، العقل بالفعل أي تعقله النظريات بتوثيق بديهيات، يتعقل الأمور النظرية عن طريق إدراكه للأمور البديهية وإن كانت مرتبة بعضها على بعض، لأن النظريات تترتب على البديهيات. هذا يسمى عقلا بالفعل. إذن العقل في مرتبته الأولى كونه كالمادة الأولى، عقلا هيولانيا بالقوة بالنسبة إلى البديهيات والنظريات. ثم إذا أدرك النظريات يسمى عقلا بالملكة. إذا أدرك البديهيات عفوا يسمى عقلا بالملكة. إذا أدرك النظريات عن طريق البديهيات يسمى عقلا بالفعل. لماذا يسمى عقلا بالفعل؟ لأنه فعلا استطاع أن ينتقل من المعلوم البديهي إلى المعلوم النظري بواسطة التأليف والترتيب فيما بينهما. ثم بعد ذلك تأتي رابع المراتب وهو العقل المستفاد. العقل المستفاد يحتاج إلى بيان ومقدمات طويلة حتى نأتي إلى تفسير هذه العبارات الغامضة، فيكون عالما علميا مظاهرا للعالم العيني أو مطابقا للعالم العلوي والعالم السفلي. بيان العقل المستفاد والفصل الثالث يأتي إن شاء الله بعد الأربعين. والحمد لله رب العالمين.